أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس أحد الإخوة أطلعني على كلام لبعضهم حول، يعني يوجه النقد الشديد تجاه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، أنه في بحث الفقه في 100 وكذا صفحة، 160 صفحة، هسه ما أدري صحيح أو لا كلامه، هسه واحد يكون يراجع أنه هل عدد صحيح أو لا، على فرض أن يكون صحيح. السيد يبحث عن مطهرية الماء، وثم يوجه النقد، هذا العمر يجب أن يقضى في هكذا أمور؟ يعني نجي نبحث 160 صفحة حول أن الماء مطهر أو لا؟ الله يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، بعد ما يحتاج بحث. أقول هذا الكلام يعني جدا خلاف الإنصاف، وأنا أستغرب يعني من صدور مثل هذا الكلام من مثل هذا القائل الذي هو دائما يفتخر بأنه مثلا من طلاب سيدنا الأستاذ الشهيد، و يعني هذا النقد يوجه إلى مثل السيد الشهيد، لأنه يقول أنه العمر يكون يصرف في التوحيد، في السيد الشهيد ما صرف عمره بالتوحيد، ألم يبحث التوحيد؟ لم يبحث النبوة؟ لم يبحث المعاد؟ هو أول من أدخل أصول العقائد في رسالته العملية، مع أنه لم يكن هذا شيئا معمولا ومعترفا به في الحوزات العلمية. من بعده أكو من سوى هذا العمل، لكن قبل لا ما. في الرسالة العملية اللي كتبها السيد الشهيد باسم الفتاوى الواضحة، في المقدمة يبحث أصول الدين، المرسل، الرسول، الرسالة، وبحث جدا راقي جدا لطيف، بحث هم علمي ورصين وهم وجداني وعرفي ومفهوم لدى الشباب والمثقفين، وقائم على أسس علمية، يعني قائم على أساس الاستقراء وحساب الاحتمال. زين، شنو هذا الكلام أن العمر يجب أن يصرف في التوحيد؟ زين، هو السيد الشهيد بما صرف عمره؟ هو الذي عندما أحس بخطر الكفر والماركسية على الشباب والمثقفين في العالم الإسلامي شمر ساعديه وألف فلسفتنا واقتصادنا قبل 50 سنة، قبل نصف قرن من الزمان. هذا الإنسان شمر ساعديه ووقف ضد تلك الموجة التكفيرية الإلحادية التي كانت تأكل أبناء الإسلام وشباب الإسلام. زرافات زرافات كانوا يتجهون نحو الماركسية، من أنقذهم؟ أنا وأنت وأمثالك من أنقذنا لو لم يكن السيد الشهيد وفكر السيد الشهيد؟ مو معلوم احنا وين كنا نصير، في دائرة كنا نحسب، قد يكون كنا ننحرف، قد يكون كنا ماركسيين، قد يكون كنا شيوعيين، قد يكون كنا ما أدري شنو. هو له حق الحياة علي وعليك وعلى كل من هو الآن في العالم الإسلامي صاحي وواعي ومثقف ويفهم الإسلام، له حق الحياة علينا جميعا. من الإنصاف أن تنتقده أنه ليش يبحث؟ هو واجبه كفقيه أن يبحث عن الحكم الشرعي الفقهي بحثا دقيقا استدلاليا لا يبقى مجال. البحث حول مطهرية الماء، ليس البحث عن طهارة الماء. الآية قالت بل أنزلنا من السماء ماء طهورا، الطهور يعني الطاهر، أما أن كل طاهر هل هو مطهر؟ هذا يحتاج إلى بحث فقهي، والبحث الفقهي بعد أنت متحدد أنه يكون يصير في صفحة أو في صفحتين أو في 100 صفحة أو في 1000 صفحة، يكون يتم البحث، يجب أن يتم البحث، يرسو على قواعد رصينة في صفحة أو في 100 صفحة. شنو هالكلام؟ وين احنا جزرنا؟ يعني استغرب، واقعا استغرب جحود، هذا جحود، جحود للنعمة وعدم شكر للمنعم. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. انت كلك يجب ان يكون شكر للسيد الشهيد، كلك، كل ما تفهم وتقول وتعي وتدرك وتفهم هو من فضل ذاك السيد. شنو الحجيات؟ هسه انا افرض هل تعمق في الفقه ما افهمه او عقلي لا يطيقه، مثل ذاك اللي مينوش شو اسمه العنب يقول حامض، انت متنوش هذا البحث الفقهي المعمق، لا تقول هذا هيك، هذا صرف العمر، هذا ابطال العمر. نعم الفقيه يجب ان يبحث التوحيد ايضا، وهو بحثه، بحثه فلسفيا عندما واجه الماركسيين، عندما واجه المادية، فلسفتنا هو من رأسه إلى آخره شنو؟ بحث حول الفلسفة الإلهية والفلسفات الأخرى التي تقه المفهوم الفلسفي الإلهي للعالم وفي مقابله المفهوم الفلسفي المادي للعالم. هذا مو بحث عن التوحيد؟ بحث عن شنو؟ أنت عندما كنت يجوز في صلب أبيك، هو بحث هذا قبل نصف قرن، بحث هذا، ألف هذا الكتاب. شنو هالكلام؟ البحث الفقهي ليس إبطالا للعمر، البحث الفقهي هو شغلنا احنا، شغل الحوزات العلمية. طبعا لا ينحصر شغل الحوزات العلمية بالبحث الفقهي، شغلهم بالبحث الأصولي، شغلهم بالبحث الكلامي الاعتقادي، كل هذا. والحوزات كلها دائما كانت ولا تزال الحمد لله تقوم بهذه الأدوار، هذا يقوم بهذا الدور، ذاك يقوم بهذاك الدور، ذاك يقوم، تقسيم عمل طبيعي. مجموع الحوزات هو الذي يحفظ مجموع الإسلام في أصوله وفي فروعه في عقائده وفي أحكامه. توجيه النقد بين حين وحين إما إلى المؤسسة الدينية أو إلى الحوزة بشكل عام أو إلى رموز الحوزة بشكل خاص أو إلى خصوصا السيد الشهيد الذي أنت أعرف من غيرك بشأنه وبمقامه وبما قام به، إلى أن ضحى بنفسه وأراق دمه في سبيل هذا الإسلام الذي أنت يحترق قلبك عليه. بعد أكو أكثر من هذا أن واحد يقدم نفسه؟ آسف، واقعا آسف. آسف على هؤلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال رأيت أنه يجب أن أتكلم بهذه الكلمات مهما كانت وجيزة ومختصرة، لأنه هذه يعني واقعا كانت عقدة، يعني صار أمس من أمس إلى اليوم هذه يعني في قلبي، ما أدري واحد شو يسوي. إنا لله وإنا إليه. إنه مو بس السيد الشهيد، هو ليش إنه تخصص السيد الشهيد؟ هو هذا ديدن الحوزة يعني بشكل طبيعي، يعني إنه هم يبحثون البحث الفقهي ويبدون باعتبار أن السيد الشهيد متعمق، فيقول ليش هالتعمق؟ قلت لكم ما ينوش العنب يقولها، هذا تعمق له لأن هو لا يدركه لا يفهمه. سيدنا غير مقتضى التعمق هو الأقربية إلى الحكم الواقعي يعني. بلي هو هذا أصلاً الحكم الواقعي. هو هذا دورنا أصلاً. إذا ما نتعمق يعني إشكال أكو، إشكال شرعي علينا، لأن الفقيه يجب أن يبحث يبحث يبحث إلى أن يطمئن مئة بالمئة، وإلا هو هو هو مقصر في محكمة وجدانه، هو يرى نفسه مقصر إذا ما يبحث عميقا. ثم الآخرين ما يعذروه إذا ما يتعمق في البحث، لا الآخرين يعذروه ولا هو يعذر نفسه، لا بد من أن يتعمق. مجرد أنه ماء طهورة يقول ماء طهورة، الطهور بعد طهر، عجيب، كل ما هو طاهر إذن مطهر، هذا الزولية هم زولية هم طاهرة، هذه طهرت طاهر إيدي إذا نكسة التقت بها الزولية طهرت إيدي. شنو الحكي هذا؟ طبيعي أن الفقيه يبحث عن مطهرية الماء. نعم طهارة الماء واضح، ماكو واحد يبحث عن طهارة الماء، واضح الآية واضح الشيء واضح، الماء هو بنفسه طاهر، لكن كونه مطهر للنجاسات أو لا هذا يحتاج إلى بحث فقهي، والبحث الفقهي يجب أن يكون عميق بحيث يدفع الشبهات يدفع الإشكالات. إذا يستدل بهاي الآية وأكو شبهة يجب أن يجيب على الشبهة، إذا يستدل بالرواية وأكو شبهة سندية دلالية على الرواية يجب أن يجيب عليها، إذا أكو رواية أخرى معارضة يجب أن يحل التعارض، وهكذا إلى أن يصل إلى النتيجة. هذا شغل الفقيه في كل الفقه، هذا ما لك حق أن تعترض ليش 150 صفحة بحث، هذا فكره، هذا فكر عميق، هو طبيعته أن يبحث يبحث يبحث يشقق المطالب، تجي شبهة في ذهنه، خب إذا ذهن ما تجي شبهة به هذا مو ظن بذاك الذهن الآخر الذي اجت الشبهة وصار بصدد الجواب عليها. ثم هو سيدنا هو مو وظيفة الفقيه خصوصا في الخارج يربي طلبه، يعني تربية الطلبة، يعني هذا التعمق مو بالضرورة انه هذا ينزله انه والله ما يستفيد منه العامي، لا هذا مو كتاب كتب للعامي، تربية علماء تربية ملكة تربية هذا ما له ربط، يعني ما بحث للعامي بحث للمتخصصين، بالعكس هذا يكشف عن انه قدرة الفقه الشيعي. وما زي يبحث في ماء البئر حتى يقول الماضي على العمر وكذا موضوع انتهى لا حتى ماء البئر ما انتهى، الآبار انتهت في العالم؟ ولا آبار؟ ماكو يعني شنو انتهى شنو؟ هو يعني هو ما يقول انتهى، يقول صرف العمر 150 صفحة تبحث عن مطهرية الماء واضحة. واضحة منين واضحة؟ بعد حل اللغة صار واضح. بعد ما اللغة انحل صار واضح. لكن قبل أن يبحث الفقهاء كيف صار واضح؟ على الأقل السيد الشهيد يبحث بنفسه، مو يجيبوا له البحوث جاهزة يعني هو هذا الفرق بين يأخذ البحوث جاهزة ويدرسها وبين أنه يبحث بنفسه، الذي يبحث بنفسه هو يطول مالي. على كل حال خلاف الإنصاف جدا هذا الكلام، نستفيد من علمه ثم نشكل عليه أنه ليش هالقد عالم أنت، ليش انت هالقد عالم؟ هذا الاشكال في الواقع هيك يصير، ليش صرت هالقد عالم وانا ما اقدر اصير مثلك؟ والله ما جعلك مثله. سيدنا هذا الاستدلال يعني يبدو حتى يعني طلبة السيد الشهيد عندهم هذا واضح أنه سما أدري يعني أنه تلامذة السيد الشهيد. ليش أصبحوا هم يعني الآن حسب مثلا سيد محمد أو غيره أو مثلا سيد كاظم سيد الهاشمي يقر بها يبدو هذا لما ينقل عنهم أنه لأنه سيد الشهيد عميق ينعكس على ينعكس ذلك العمق مدرسته أنه أقوى ما توصل إليه علم الوصول فينعكس عليه. يعني هذا العمق الآن هذا يبقى يعني منار للأجيال القادمة للحوزات في صالح الحوزات. على الحوزات أن أن أن تدرس هذه المطالب العميقة, تدرس تشتغل عليها, تناقش تأيد تشتغل على هذه على هذه الآراء. مو أنه نجي يعني نشكل عليها أنه ليش هالأمور ليش طرحت هو البحث العلمي هالشكل يعني كأنه فتوائية يعني فتوائية يعني ماخذين الفقه احنا يتشي يعني كلش شي بسيط كلش شي يعني ساذج هكذا ايش هكذا. السيد الحاوي يقول هاي يسميها ثقافة يعني مو علم تخصصي يتكلم بها طريقة مثلا يسطح المطالب العلمية والمادة العلمية يقول هذا ثقافة فقهية يعني بلي مو مادة علمية. لا مو فقه هذا لا مو فقه هذا انه يقول مطهرية الماء خلاص الآية تقول طهورا الآية تقول طهورا طهورا يعني الطاهر الآية ما تقول مطهر لا حتى ليس إسلام القرآن أيضا هذا لا هو شيخ سيدنا هاي دعوة يعني دعوة شنو يعني إسلام القرآن شنو المفهوم من يعني هل سوى إحنا الحوزات مو إسلام القرآن هو إسلام القرآن إسلام القرآن لا يمكن فهمه إلا من خلال أهل البيت أبدا. إسلام القرآن لا يمكن فهمه بدقة إلا من خلال أهل البيت فهذا مو كلام صحيح أننا في غنى عن الروايات احنا اسلام الحاجة بأهل البيت اسلام القرآن قد نفهم آية واحدة بالظهور العرفي آيتين ثلاث لكن اسلام القرآن بشكل عام لسنا في فهمه في فهمه في غنى عن أهل البيت ابدا. سيدنا ضروري انه هيك واحد يرجع يعني لانه هسه الناس حتى احنا من نروح للعراق او في التبليغ الناس تحكي انه ليش ما يردون لو كان انه كلامه مو منطقي زيد من الناس لكان انه ردوا عليه. ليش؟ لانه هو مو في عداد مثلا فلان فلان فلان متطرف. هذيك المره السيد هاشم ردوا وهم هم رجعهم ما سكتوا عن ذيك المره السيد هاشم مفصلا ردوا طلع هسه هاي طلع هو تعال هم يعني أصلا كلام كلش يعني سطحي كلام كلش سطحي مع الأسف كلام كلش سطحي يعني هو في وجدانه أيضا استبعد أن يقبل هذا الكلام استبعد أنه وجدانا هو واقعا معتقد أنه البحث الفقهي المعمق إطالة بلا طائل ولا حاجة إليه وهو واقعا يعتقد أن السيد الشهيد أبطل عمره أضاع عمره لأنه لم يبحث في التوحيد إيش يعني هو واقعا يعتقد ما أظن يعتقد لأن إذا هو ما عارف السيد في واحد ما عارف السيد الشهيد قوب له وجه أن يقول يسمى ما يعرف السيد هو إذا أكو واحد بالعالم هو سيد الشهيد إذا أكو واحد باحث التوحيد هو سيد الشهيد واحد استغل فرصة عمره وسجل. إذا واحد أحسنتم يعني إنسان 47 سنة عاش في هذه الدنيا وهل هل هل هل هل نتاج هذا أضاع عمره يعني تلاعب بالألفاظ و... سيد هو عنده فيلم آخر قبل اليوم طلع وراء هذا الفيلم اللي قلتوا عليه فيلم يمدح بسيد مدح مو طبيعي يبدو انه شيء هذا عبقري وهذا هم يقول 47 سنه وهالنتاج العظيم وهالنبوغ الفكري. ايوه لذا اقول ما اظن يعتقد بهذا الكلام. اذا فليش يتكلم يعني ما ادري. ما انا عندي سمعت عن هذا الجماعه من راوني يعني ما ترى احنا ما نقدر نحكم. هو المقطع كله دقيقتين ما يصير. ايه كتب هذا باول فيلم وبوسط الفيلم واخر الفيلم واحنا ما نقدر من خلال دقيقتين نقول هذا حكما مقطوع يعني انه اهانه او ينتقص من السيد الصدم. لا ما اعتقد. قلت انا افتهم انه يقول يعني جزء قبله قايل ما ادري انه هالكيان العظيم هالنبوغ اللي عند السيد بالفلسفه بغير امور وباحث علميه اخرى يجي يصرف وقته على باب الطهاره. هو هذا اشكال عليه. لا ما خالف بل يجب ان يصرف وقته على الطهاره على نفسه. تعمق في امور افيد وتعمق ايضا في امور اخرى ايضا طرق بالارث مثلا وتعمق ايضا في امور اخرى. طب عندنا ذاك مشكله بس يعني شنو يقول الطالب هذا هيك يعني. لا هو هذا إشكال غير وارد. بل هذا الإنسان العظيم النابغة يجب أن يبحث عن مطهرية الماء لأن هو فقيه يريد يفتي للناس فتوى يريد يفتي خشان يفتي إذا ما يبحث لا يقول مثلا يطل النتائج الكلية النهاية ويحقق فيها هو يدرس هذا درس شام هاي البحوث في شرح العروة دروس السيد خب دروس ألقاه على الطلبة يجوز أشكله فأجاب أشكله فأجاب أشكله فأجاب فصار هذا البحث المعمق عجيب. لا وأنا سامع من بعض المقربين من هو هذا الشخص يقول أنه السيد الصدر حصروا اثنين السيد الحائل والسيد هاشم وجبروا أن يمشي على سجية السلف السابق أنه لا بد تمشي ابدي بالطهارة. ليش يبدي بالطهارة؟ فهو كان عنده غير أهداف غير ترتيب غير منهجية في البحث الفقهي. هذول جبروا أنه تعال ابدي طهارة كالسلف الصالح أنه وليش يضيع وقته هو يدخل في البحث جديد هذاك مطلب آخر. أما إذا الآن من صار بناء أن يبحث الطهارة خب كون يبحث معمقا لو يبحث سطحيا ياهو لا معمق إذا إشكال مو وارد. بلي في أو بالبداية ليش اتجه نحو بحث الطهارة خب اتجه بالأخير صار بناء أن يبحث كتاب الطهارة لكن من من من من صار بناء أن يبحث كتاب الطهارة يجب أن يبحث كل فروع الطهارة. من فروع الطهارة أن الماء مطهر لكل شيء هذا فقه هذا فقه ويحتاج الفقيه إليه يعني عدة مسائل تترتب على هذا في الفقه وهذا البحث الفقهي يجب أن يتعمق فيه لا تكفي الآية أنزلنا من السماء ما طهورا كما تخيل هذا الشيء لأن هو يقول في هذه يقول هذا واضح بعد أنزلنا الماء شلون واضح طهور بمعنى الطاهر مو بمعنى المطهر كل طاهر مطهر بل السيد الشهيد أنا سمعت منه هو السيد كان بناء أنه إذا كمل كتاب الطهارة باعتبار ما دام بدأ به فما يصير يتركه على النص يعني يصير أبثر ناقص كان بناء أنه إذا كمل كتاب الطهارة من العروة فبعد ما يستمر في العروة يبحث المعاملات العقود المعاملات بحث فقهي مقارن يعني هو كان بناء أن يبحث بحث فقهي مقارن الفقه الإسلامي بكلا شقيه السني والشيعي والفقه الغربي الوضعي مقارن كان بناء هذا لكن صدام لعنة الله عليه خب ما أعطى مجال. على كل حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب قلنا إن الإشكال الذي هو معروف ووجه إلى الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد وهو الإشكال القائل بأن هذه السيرة مردوع عنها من قبل الشارع الشارع ردع عن هذه السيرة. خب ردع متى وما وأين؟ يقول صاحب الإشكال أنه ردع عنها في القرآن الكريم من خلال الآيات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم. هذا الإشكال قلنا بعد أن أجبنا عليه نحن على ذوقنا ومبنانا بعد ذلك قلنا أن المحققين من علماء الأصول اتجهوا مسلكين في الجواب على هذا الإشكال. كنا بصدد دراسة المسلك الأول. المسلك الأول كان هو عبارة عن مسلك المحقق النائيني، والذي كان يتلخص في دعوى أن الآيات لا تردع عن السيرة. لماذا؟ لأن السيرة حاكمة على الآيات. كيف السيرة حاكمة؟ قال باعتبار أن السيرة تدل على حجية خبر الواحد، والحجية عند المرزا تعني العلمية والطريقية. إذن فالسيرة عندما تدل على حجية خبر الواحد تدل على أن خبر الواحد علم عند الشارع، علم ادعاء، مثل المجاز السكاكي. شلون ادعائي؟ حقيقة ادعائية. الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة من خلال السيرة العقلائية، يعني جعل خبر الثقة علما. فإذا كان خبر الثقة علما، إذن فاتباع خبر الثقة ليس اتباعا لغير العلم. الآيات تنهى عن اتباع غير العلم، اتباع خبر الثقة ليس اتباعا لغير العلم، بل هو اتباع للعلم تعبدا، علم تعبدي، مثل الطواف بالبيت صلاة. فإذا كان الدليل يدل على اشتراط الطهارة في الصلاة، الشارع من يقول الطواف هم صلاة، هو هي الطواف مو صلاة حقيقة، لكن عند الشارع أصبح الطواف صلاة، فمعنى أنه الطهارة اللي هي شرط في الصلاة شرط في الطواف أيضا. صلاة تعبدية. هنا هم عندما يقول خبر الثقة حجة، حجة يعني علم عند المرزا، فخبر الثقة علم تعبدي. فالآيات الناهية عن اتباع غير العلم لا تشمل خبر الثقة، لا تشمل اتباع خبر الثقة. هذا هو المسلك الأول الذي تقدم بالأمس. وقلنا إن هذا المسلك شأنه مع كل أدلة حجية الأمارات. هذا يعني المرزا يقول بهذا الكلام في كل أدلة حجية الأمارات. كلما دل دليل على حجية أمارة ظنية من قبيل خبر الثقة، الظهور، البينة، خبر ذي اليد، أي أمارة عقلائية أخرى، إذا دل دليل على حجية تلك الأمارة الظنية، فمعنى حجيتها يعني أن الشارع جعل هذه الأمارة علما، وبذلك يخرج عن الآيات الناهية عن اتباع غير العلم. هذا كلام المرزا في بالنسبة لكل أدلة الحجية تجاه هذه الآيات الناهية عن اتباع غير العلم. أقول هذا الكلام لا هو صحيح في أصل حل التعارض بين الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن وبين أدلة الحجية. ولا هو على فرض تماميته هناك، يعني في حل التعارض بين أدلة الحجية وبين هذه الآيات الناهية، على فرض تماميته هناك لا يتم هنا فيما نحن فيه، يعني في حل التعارض بين السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة وبين هذه الآيات. يعني في كلا المقامين الكلام لا يتم، لا في خصوص ما نحن فيه في مواجهة السيرة مع الإطلاقات، السيرة على خبر الواحد، على حجية خبر الواحد، مواجهة السيرة مع الآيات كلام المرزا غير تام، وكذلك بالنسبة بشكل عام، وقلنا هذا الكلام يقول المرزا في غير مكان، في غير هذا المكان هم الكلام غير تام. فهذا الكلام لا هو تام في حل التعارض عموما بين أدلة الحجية، حجية أي شيء أي أمارة ظنية، وبين الآيات، ولا هو تام في حل التعارض فيما نحن فيه بين السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد وبين هذه الآيات. الآن واحد واحد. أما يعني لدينا اعتراضان في الواقع على المحق النائني. الاعتراض الأول هو أن هذا الكلام غير تام عندما نريد أن نحل التعارض بين دليل الحجية إذا دل على حجية أمارة ظنية أيا كان خبر الثقة أو أي شيء، عندما نريد أن نحل التعارض بين هذا الدليل الدال على حجية أمارة وبين الآيات الناهية عن اتباع الظن، لا يصح أن ندعي الحكومة، أن نقول دليل الحجية حاكم على هذه الآيات، دليل الحجية يقول تلك الأمارة علم، وبينما الآيات تنهى عن اتباع غير العلم، إذن فماكو تعارض حكومة. لا يصح هذا الكلام. وقد تعرضنا نحن لهذا المطلب في مكانين سابقا، أحدهما في عندما كنا نبحث المبادئ العامة للأدلة. من جملة المبادئ العامة للأدلة كان هذا، أنه ما هو الأصل عند الشك في حجية الدليل، تأسيس الأصل عند الشك في حجية الدليل. هناك هم إجا هذا البحث، لأنه الذين كانوا يريدون أن يقولوا أن الأصل هو عدم الحجية كانوا يستدلون بهذه الآيات، يقولون الله تبارك وتعالى قال لا تقف ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق. إذن فالأصل في الدليل الظني هو عدم الحجية استنادا إلى هذه الآيات. المرزا هناك دخل على الخط وتكلم بهذا الكلام، قال لا، الدليل الذي يدل على حجية أمارة ظنية حاكم على هذه الآيات. ليش؟ لأن ذاك الدليل يعتبر ذاك الظن علما، وإذا اعتبره علما تعبدا إذن انتفى موضوع هذه الآيات، موضوع هذه الآيات عدم العلم، بينما ذاك الدليل ينفي تعبدا، مو تكوينا حقيقة ما ينفي، لكن تعبدا ينفي موضوع هذه الآيات فيكون حاكما. هناك نحن أشكلنا على كلام المرزا. هذا أحد المكانين اللذين بحثنا هذا البحث فيما. والمكان الثاني أيضا في نفس بحث خبر الواحد، عندما كنا نتكلم عن أدلة عدم الحجية. نحن الآن كلامنا في أدلة الحجية، سابقا بحثنا أدلة عدم الحجية وناقشناها. أدلة عدم الحجية واحدة منها القرآن الكريم، كان واستدل من خلال القرآن الكريم على عدم حجية خبر الواحد بهذه الآيات، بالآيات الناهية عن العمل بالظن. هناك أيضا المرزا دخل وسجل اعتراضه على الاستدلال هذا، قال هذه الآيات بلي تنفي حجية الظن، لكن الدليل الدال على حجية خبر الثقة حاكم على هذه الآيات. يعني هم ادعى الحكومة نفس الكلام. هناك أيضا قال الدليل الدال على حجية خبر الثقة حاكم على هذه الآيات، لأنه يجعل خبر الثقة علما فينتفي تعبدا، ينتفي موضوع هذه الآيات. نحن في كلا البحثين قلنا أن دعوى الحكومة أساسا غير تامة، دعوى حكومة دليل الحجية على هذه الآيات، لا لأننا لا نقبل مبنى المرزا جعل العلمية والطريقية. نعم نحن لا نقبل ذاك المبنى أيضا، لكن لا نريد الآن نعترض ونشكل إشكالا مبنائيا، لنفرض أن معنى جعل الحجية من قبل الشارع لشيء معناه كما يقول الميرزا جعل العلمية والطريقية، سلمنا هذا ما نريد نناقش به. لكن دليل الحجية ليس حاكما على هذه الآيات، بل هو معارض. دليل الحجية معارض لهذه الآيات، معارض يعني في عرضه ليس حاكما. لماذا؟ لأن دليل الحجية يدل على ماذا؟ يدل على حجية هذه الأمارة الظنية، مثلا خبر الثقة أو أي أمارة أخرى، يدل على حجية هذا الظن الحاصل من هذه الأمارة الظنية. والحجية ما معناها عند الميرزا؟ الحجية معناها العلمية، سلمنا. فدليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة يدل على أن خبر الثقة، أو قولوا بتعبير آخر الظن الحاصل من خبر الثقة، هذا الظن علم عند الشارع. خب الآيات ماذا تقول؟ الآيات تنفي الحجية عن الظن. نفي الحجية عندكم ماذا يعني؟ نفي العلمية. إذن الآيات تنفي العلمية، دليل الحجية تثبت العلمية. أين الحكومة؟ أحدهما يثبت والآخر ينفي، متعارضان في عرض واحد. إذا كانت الحجية بمعنى العلمية كما سلمنا وفرضنا، خب ما يثبت الحجية عبارة عن دليل الحجية، ما يثبت العلمية، ما ينفي الحجية أم ينفي العلمية؟ إذن الآيات معارضة لدليل الحجية، ودليل الحجية معارض للآيات، لا أن دليل الحجية حاكم. الحاكم والمحكوم ماكو هنا حاكم ومحكوم عندنا، دليلان أحدهما يدل على أن هذا الظن علم، والآخر يدل على أن هذا الظن ليس علما. الآيات تقول الظن ليس علما، لأن الآيات تقول الظن مو حجة، مو شيء. أنتم فرضتم أن الآيات تدل على عدم حجية الظن، وعدم الحجية يعني عدم العلمية. إذن فالآيات تدل على عدم علمية الظن. دليل الحجية يقول الظن الحاصل من خبر الثقة علم، ذاك يقول هذا الظن علم، هذا يقول هذا الظن مو علم، تعارف. أين الحكومة؟ النسبة بين دليل الحجية أيا كان، دليل حجية أي أمارة ظنية في العالم، سواء دليل حجية خبر الثقة أو غيره، النسبة بينه وبين هذه الآيات ليس نسبة الحكومة، سواء هنا أو في أي أمارة أخرى، في أي مكان المرزا يتكلم بهذا الكلام نحن نوجه إليه هذا الاعتراف، أنه ماكو حكومة في الواقع بناء على مبناك، بناء على أن الحجية يعني العلمية، ما يثبت الحجية يثبت العلمية، ما ينفي الحجية ينفي العلمية، تعارض. هذا هو الاعتراض الأول، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.